أو أنا في جواري، كل هذا ممكن، كل هذا من الشرك الأكبر. في حياته هذا وحيث يا فلان الشعري، مثل ما كان الصحابة في حياة النبي يقول فعلا يا رسول الله ادعو الله لنا، كان يستغيث لهم إذا أجدبوا في خطوة الجمعة أو في غيرها، وكان يدعو لهم هذا في حياته. وهكذا يوم القيامة إذا بعثه الله يشفع للناس يوم القيامة، أما بعد موته في البرزخ فلا يدعى، لا هو ولا غيره من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، لا يدعون من الله ولا يستغاثوا به. لكن تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي اصلح قلبي، يا ربي ارزقني، يا ربي فرج غربتي، يا ربي اصلح اولادي، يا ربي انصرني على عدوي، يا ربي شفع لي نبيك، يا ربي اجعلني من اهل شفاعه نبيك عليه الصلاه والسلام، يا ربي وفق لي طاعته واتباع شريعته. هكذا تسرد، هذا هو الطريق الصحيح، هذه الطريقه السلفيه التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها اصحابه رضي الله عنهم، ثم التابعون بعدهم باحسان درجوا عليها. وكان الصحابة ومن بعدهم يدعون إلى هذا الطريق، تمسكوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى أخلاق العبادة لله وحده، لا يدعى معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صاحب قبر ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلاصا. مع الإمام من الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، أرسله الله لنا كافة حيني وإذن، لا بد من هذا الإمام. هم تؤمن لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، هو سيد ولد آدم، تؤمن بهذا، وتؤمن أن الله أرسله إلى الناس عامة الجن والإنس، من أجاب دعوته واتبع ما جاء به فله جنة، ومن حاد عن سبيله فله النار. هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، من ادعى النبوة بعدها كالقاديانية يكون كافرا، لأن الله سبحانه يقول ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، يقول إني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ثم من تمام الدعوة السلفية طاعة الله ورسوله، فعل الأوامر تقيم الصلاة، صلي كما شرع الله، تزكي كما شرع الله، تصوم كما شرع الله، تحج كما شرع الله، تبر والديك، تصل أرحامك، تدعو إلى الله بالعلم والهدى، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر بالأسلوب الحسن، بالرفق والحكمة، تدع المعاصي كالزنا والعقوق والربا، قطيعة الرحم، شرب المسكر، إلى غير هذا من المعاصي. فدعوها تحذرها طاعة لله وتعظيما لله واتباعا للشريعة ترجو ثوابه وتخشى عقابه، كل هذا داخل الدعوة السنة. أما الشيخ محمد الأهل رحمه الله فهو إمام عالم دعا إلى الله عز وجل، دعا إلى هذه الطريقة، كانت رحمة الله عليه في نجد الحرين إلى مع أبيه من بلاد نجد، ثم انتقل إلينا كذلك، وهي بلدة معروفة قرب الدرعية، فتعلم العلم وتفقه في الدين، ثم سافر الحرمين وتعلم في مكة والمدينة، ثم شرح الله صدره للدعوة السلفية. كان أهل نجد يتعلق بعضهم بالأوثان والقبور بالأشجار والأحجار كما هو واقع في بلدان كثيرة، فشرح الله صدره لحقيقة التوحيد والدعوة السلفية التي درج عليها الرسول وأصحابه. فلما شرح صدره لهذا الأمر وعرف أدلته دعا إلى هذا، دعا قومه ودعا الناس في نجد إلى توحيد الله. وكان في نجد صبر لزيد بن الخطاب أخي عمر رضي الله عنه الجبيلة قرب الدرعية، يدعى ويعبد من دون الله، كانت هناك أشجار وأحجار تعبد من دون الله، فنهى عن هذا ونهى عن التعلق بالأموات والقبور والأشجار والأحجار، وأخبره أن هذا شرك بالله، وأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، ويمكن هذا الشرك، وأن الصحابة كذلك. فدعا إلى الله في نجد في الدرعية، أولا في حريمة ثم في عيينة، ثم انتقل إلى الدرعية وساعده الأمين الدرعية على ذلك، واستمرت الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهدم القباب التي على القبور، وقطع الأشجار التي تبنوا من الله، وهدم